والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم، وأعد للكافرين عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، وكان الله بما تعملون بصيرا. هذه الآيات الكريمة من سورة الأحزاب، يقول الله جل وعلا: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. قال قتادة رحمه الله: أخذ الله الميثاق على النبيين خصوصا على أن يصدق بعضهم بعضا ويتبع بعضهم بعضا، وأن ينصحوا لقومهم، وأن يعبدوا الله ويدعوا الناس إلى عبادته وإلى الدين القيم، وأن يبلغوا رسالات ربهم. وذلك متى؟ حين أخرجوا من صلب آدم كالذر، وهي أي الذر أصغر النمل وهي صغيرة جدا، بحيث أن نحو 40 منها أصغر من جناح بعوضة. فالله جل وعلا أخذ الميثاق على الناس عامة بأن يعترفوا بربهم ويعبدوه وحده لا شريك له، كما قال الله جل وعلا: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. الآية: وهذا ميثاق خاص بالنبيين. وإذ أخذنا من النبيين، واذكر إذ أخذنا من النبيين ميثاقهم، أي العهد الذي أخذه الله على النبيين زيادة على العهد الذي أخذه الله على بني آدم كلهم. أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. خص الله جل وعلا هؤلاء الخمسة بعد ذكر عموم الأنبياء، فهذا من عطف الخاص على العام، لأن هؤلاء الخمسة دخلوا ضمن النبيين. وإذ أخذنا من النبيين، ثم خصهم فقال: منك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. وبدأ به صلى الله عليه وسلم تعظيما له، وإن كان هو آخر النبيين وبه ختموا. وذكر نوحا عليه السلام في الآية الأخرى في قوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوح، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، إشارة إلى أن هذا الدين عريق، فقد وصي به الأنبياء من القدم، وذكر أولهم الذي هو أول الرسل وأول من أوحي إليه بشرع متكامل هو نوح عليه السلام، ثم ذكر من بعده من أولي العزم وهم أصحاب الشرائع السماوية الشاملة، لأنهم يتميزون عن غيرهم من الأنبياء، فهم أفضل الأنبياء والرسل وهم أولو العزم من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، أخذ الله العهد والميثاق من النبيين عموما ومن هؤلاء خاصة، وكما قال جل وعلا وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، يعني قويا متينا، بأن يعبدوا الله وحده وأن يدعوا إلى عبادة الله وحده وأن ينصحوا لأممهم وأن يبلغوا رسالة ربهم، وقد بلغ الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، بلغوا الرسالة ونصحوا الأمة. أخرج الطبراني وأبو نعيم في الدلائل عن أبي مريم الغساني أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي شيء كان أول نبوتك؟ قال أخذ الله مني الميثاق كما أخذ من النبيين ميثاقهم، ثم تلا صلى الله عليه وسلم هذه الآية إلى قوله ميثاقا غليظا. ودعوة إبراهيم حيث قال وابعث فيهم رسولا منهم، وبشرى عيسى بن مريم، ورأت أم رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامها أنه خرج من بين رجليها سراج أضاءت له قصور الشام. هذا جوابه صلى الله عليه وسلم لما سأله الأعرابي عن أول نبوته، أخذ الميثاق عليه كما أخذ على النبيين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قيل يا رسول الله متى أخذ ميثاقك؟ قال وآدم بين الروح والجسد. وعنه قال قيل يا رسول الله متى كنت نبيا؟ قال وآدم بين الروح والجسد. وقد ورد حديث دل على أنه صلى الله عليه وسلم خلق أول الأنبياء وبعث آخرهم صلى الله عليه وسلم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الآية كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث فبدأ بي قبلهم، يعني في هذه الآية وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح. وهذا الميثاق أهوى عند أخذ العهد على بني آدم كلهم أم عند بعثة النبي؟ قولان للعلماء رحمهم الله. وقوله جل وعلا ليسأل الصادقين عن صدقهم، ليسأل الصادقين عن صدقهم، والصادقون هم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. يسألهم صلى جل وعلا تبكيتا للمكذبين بهم من أممهم، فيسألهم وهو أعلم جل وعلا أنهم صدقوا وبلغوا الرسالة، ثم يسأل المكذبين ومن استجاب كما قال جل وعلا فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فإذا كان الرسل مسؤولون عن ذلك فغيرهم من باب أولى، وكما قال الله جل وعلا يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، وهو جل وعلا أعلم. ليسأل الصادقين عن صدقهم، وقيل المراد ليسأل الصادقين عن صدقهم في أفواههم على ما في قلوبهم، ليسألهم عما في قلوبهم وهو أعلم جل وعلا، ويسأل المكذبين عن تكذيبهم. وأعد للكافرين عذابا أليما، ليسأل الصادقين عن صدقهم فيثيبهم على ذلك، وأعد للكافرين الذين كذبوا الرسل صلوات الله وسلامه عليهم ليسألهم عن إجابتهم للرسل لينالوا عقوبتهم. وأعد للكافرين عذابا أليما، أي مؤلما لهم لتكذيبهم للرسل. ثم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. يذكر جل وعلا عباده نعمه العظيمة، ومنها حينما تحزبت الأحزاب واجتمعت الأعداء وأحاطوا بهم كما قال الله جل وعلا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله التي حصلت لكم إذ جاءتكم جنود. ما هذه الجنود؟ هذه الأحزاب، وذلك أنه مشى بعض زعماء اليهود إلى كفار قريش وألبوهم على حرب محمد صلى الله عليه وسلم، وقالوا لهم إنا معكم ولكم أعوان، فرحبت بهم كفار قريش وواعدوهم وسألوهم، قالوا أنتم أهل علم وأهل كتاب، فأينا أهدى، محمد أم نحن؟ قالوا لا، بل أنتم أهدى. فأنزل الله جل وعلا: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب النساء ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم ألم ترى إلى الذين يؤتون منون بالجبت والطاغوت ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فتواعد كفار قريش مع زعماء اليهود، ثم إن زعماء اليهود مشوا إلى غطفان وغيرهم من العرب وألفوهم على غزو محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة، فلما جاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم اهتم لذلك هما شديدا، واستشار الصحابة رضي الله عنهم، فأشار سلمان الفارسي رضي الله عنه بحفر الخندق حول المدينة، فسميت هذه الغزوة بغزوة الأحزاب كما سميت بغزوة الخندق. وكانت في السنة الخامسة من الهجرة على الصحيح، وقيل في السنة الرابعة. فقد أخرج الحاكم وصححه وابن مردويه وأبو نعيم والبيهقي كلاهما في الدلائل وابن عساكر من طرق عن حذيفة رضي الله عنه يصف رضي الله عنه تلك الليلة ليلة الأحزاب، قال: لقد رأيتنا ليلة الأحزاب ونحن صافون قعودا، وأبو سفيان ومن معه من الأحزاب فوقنا، وقريضة اليهود أسفل منا نخافهم على ذرارينا، وما أتت علينا ليلة قط أشد ظلمة ولا أشد ريحا، في أصوات ريحها أمثال الصواعق، وهي ظلمة ما يرى أحد منا أصبعه. فجعل المنافقون يستأذنون رسول الله ويقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، فما يستأذنه أحد منهم إلا أذن له، فيتسللون ونحن 300 أو نحو ذلك. إذ استقبلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا رجلا حتى مر علي وما علي جنة من العدو، ولا من البرد إلا مرط لامرأتي ما يجاوز ركبتي، فأتاني وأنا جاث على ركبتي، فقال: من هذا؟ فقلت: حذيفة. قال: حذيفة؟ فتقاصرت إلى الأرض فقلت: بلى يا رسول الله، كراهية أن أقوم. قال قم، فقال إنه كان في القوم خبر فأتني بخبر القوم. قال وأنا من أشد القوم فزعا وأشدهم قرا أي بردا، فخرجت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته. قال فوالله ما خلق الله فزعا ولا قرا في جوفي فما أجد منه شيئا، كله ذهب ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وليت قال يا حذيفة لا تحدثن في القوم شيئا حتى تأتيني، يعني لا تعمل شيء، اطلع ولا تعمل شيئا. فخرجت حتى إذا دنوت من عسكر القوم نظرت في ضوء نار لهم توقد، وإذا رجل أدهم ضخم يقول بيده على النار ويمسح خاصرته ويقول الرحيل الرحيل. ثم دخلت العسكر فإذا أدنى الناس مني بنو عامر يقولون يا آل عامر الرحيل الرحيل لا مقام لكم، وإذا الريح في عسكرهم ما تجاوز شبرا، يعني في العسكر خاصة ما تخرج منه. فوالله إني لأسمع صوت الحجارة في رحالهم وفرشهم، الريح تضربهم. ثم خرجت نحو النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انتصفت في الطريق أو نحو ذلك إذا أنا بنحو من 20 فارسا معتمين، فقالوا أخبر صاحبك أن الله كفاه القوم، هؤلاء من الملائكة عليهم الصلاة والسلام. فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته وهو مشتمل في شملة يصلي، وكان إذا حزبه أمر صلى. فأخبرته خبر القوم أني تركتهم يرتحلون، وأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود، الآية. وعن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى إذ جاءتكم جنود قال كان يوم أبي سفيان يوم الأحزاب، فأرسلنا عليهم ريحا قال مجاهد هي ريح الصبا، أرسلت على الأحزاب يوم الخندق حتى ألقت قدورهم ونزعت فساطيطهم وهي ريح تهب من الشرق وكانت باردة شديدة جدا، ومع هذا لم تتجاوزهم، لم تصل إلى عسكر المسلمين والحمد لله. ويدل على هذا ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من قوله نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور، أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وجنودا لم تروها وهي الملائكة، وما قاتلت الملائكة يوم الأحزاب وإنما ألقت الرعب والفزع في قلوب المشركين، وكان عدد الملائكة 1000. قال المفسرون رحمهم الله بعث الله عليهم الملائكة فقلعت الأوتاد وقطعت أطناب الفساطيط وأطفأت النيران وأكفأت القدور وجالت الخيل بعضها في بعض وأرسل الله عليهم الرعب وكثر تكبيرهم أي الملائكة في جوانب العسكر حتى كان سيد كل قوم يقول لقومه يا بني فلان هلم إلي فإذا اجتمعوا قال لهم النجا النجا فانهزموا من غير قتال وكان الله بما تعملون بصيرا فهو جل وعلا مطلع على حال المسلمين ولم يكلفهم جل وعلا فكفاهم الله شر هؤلاء الأحزاب لما تجمعوا من كل صوب كما قال المفسرون رحمهم الله جاء أبو سفيان ابن حرب بقريش ومن معهم من الألفاف وعيينة بن حصن الفزاري بقومه غطفان وبنو قريظة نقضوا العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا في المدينة وبنو النضير وكانوا في خيبر فتجمع الكل لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه والمنافقون ينهزمون واحدا واحدا وثبت الله جل وعلا رسوله والمؤمنين وكفى الله المؤمنين القتال فانهزم الكفار شر هزيمة والله جل وعلا تولى أمر عباده فنصرهم بدون قتال منهم بعد أن أخذوا بالأسباب فلم يتكلوا ويتركوا الأسباب بل أخذوا بالأسباب واتكلوا على الله جل وعلا فقد كانوا يحفرون الخندق ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم مع ما بهم من الجوع والفقر والحاجة وقلة العتاد والمتاع ورؤيا بعض الصحابة قد ربط على بطنه الحجر وربط النبي صلى الله عليه وسلم على بطنه حجرين من شدة الجوع وهم يحفرون الخندق حول المدينة لحمايتها من الكفار فأيدهم الله جل وعلا ونصرهم وكفاهم القتال وهزم عدوهم شر هزيمة فله الحمد والمنة والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.